السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. شيخنا، بماذا تنصح من أراد أن يشتغل في مجال التحقيق؟ وهل يوجد مؤلف خاص فيه الخطوات التي ينبغي للمرء السير عليها حتى يصير مبرزا في هذا الميدان؟ بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. السلام ورحمة الله وبركاته. التحقيق كالتخريج، كرمك الله، بل التحقيق أوسع من التخريج، التخريج وزيادة. من أراده فلابد من الإلمامة القوية بأصوله، لكن لا يكتفي، لابد من التدرب، ولا يعني يخرج لكن لا يتسرع، فلا يخرج ما خرج، وإلا بعد أن يراجعه من يثق به من أهل الشأن. بارك الله فيك. من الكتب الجيدة كتاب عبد السلام هارون، وهو كتاب من أقعد وأقدم من ألف في هذا الباب. بشار عواد له كتاب، الكتب في هذا الباب كثيرة جدا، لكن هذه الكتب المشهورة. جزاك الله خيرا.